إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. على بساط محبتي. النور يرقص والدجى ينساب في نغم طروب، والجدول السلسال ألوان الضياء به تذوب، والبدر يرسل ضوءه للأفق في وله عجيب، والنجم يخفق في السماء برقة القلب الحبيب. ما أجمل الحب الجميل إذا سرى بين القلوب. نام الدجى واستيقظ الفجر الذي بهر الوجود، والصمت كالتكبير همسا في الصلاة مع السجود، والنسمة الولهى تداعب خد هاتيك الورود، والورد يحتضن العبير وقد تثنى في القدود. هذا الجمال يهزني وكأنه حلم سعيد. لاح الجمال على الروابي سابحا في المنطلق، والفجر أقبل باسما ومبددا حلك الغسق، فتلفت الروض الجميل لنوره لما انبثق، قد نبهت الطير التي نامت وجافاها الأرق، والحب يحيا في القلوب إذا الوداد بها صدق. الحب نام على الطريق على بساط محبتي، لما رآني صاح هيا أنت همس الصبوة، هم حيث شئت مرددا للكون أروع قصتي. لبيت صوت الحب من قلبي بأعلى صيحتي، يا صفحة الأكوان إن الحب خفقة مهجتي. شعر محمد عمر الطونسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.